بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع من ثلاثة منكم أو خمسة حديث اليوم الحادي عشر. تفضل. دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، رواه النسائي والترمذي وقال الترمذي وحدث حديث حسن صحيح. تفضل. قال ابن محمد النسائي بن علي بن ابي ثابت رضي الله عنهما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتفاءل من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. رواه النسائي والترمذي قال عبد الله بن ابي ثابت. طيب تفضل. طيب تفضل. ابي محمد حسن بن علي بن ابي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك دع ما لا يريدك، رواه الترمذي والنسائي قال حدثنا. نعم. عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال بعثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب، ما معنى سبط؟ ما الفرق بين حفيد وسبط؟ الحفيد من الأم والسبط من الابن والبنت. أيوة. نعم نعم العكس من نعم نعم السبط ابن البنت والحفيد أعم. قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فسبط الرجل هو ابن بنته، أن تكون أنت جده لكنه ابن بنتك يقال له سبط. فالحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم جده لأمه فيقال له سبط. في الحديث وصف آخر للحسن قال وريحانته، يعني هو ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى ريحانته؟ تعرفون الريحان؟ ما هو الريحان؟ نبات طيب الرائحة، نبات طيب الرائحة. فوصف الحسن هاهنا بأنه ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الريحان وكان لا يرده، فإذا أهدي له ريحان قبله لأنه طيب الرائحة خفيف المحمل ما يكلف شيئا ورائحته طيبة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيبا يحب الطيب ويحب التطيب. فشبه الحسن بالريحانة لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام له كما يحب الطيب كما يحب الريحان. وجه شبه آخر أن الحسن فيه طيب حسي ومعنوي، وأنت تعرف أن الرجل يحب أبناءه وأبناء أبنائه وبناته أيضا فيعتبرهم أولادا له، وهذا نوع من التشبيه الجميل أنه يحبه حبا فجعله كالريحان. أمر أخير أن الحسن أحد المشبهين في خلقته برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا معروفا فكان محببا إليه وكان قريبا من قلبه، وتعرفون ما ورد في مناقبه، وأشهر ما فيها أمران عظيمان، أولهما أنه هو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عنه منذ كان طفلا أنه سيد، قال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فكان الأمر هذا المخبر عنه قد وقع في أواخر خلافة علي رضي الله عنه بعد مقتله وشيوع الفتنة بين المسلمين وإثارة البلابل، تنازل الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بالخلافة أو عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية فيما بعد، فكان في هذا حقنا للدماء وتوحيدا للصف ودرءا للفتنة، فكان بعقله وحكمته وديانته رضي الله عنه سببا في اجتماع المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإنهاء الفتنة وإخماد نارها. هذا هو الحسن راوي الحديث، حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبطه، ريحانته، المحبب إليه، نحبه كما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونملأ قلبنا أيضا بالترضي عنه وباعتباره سيدا من سادات المسلمين وسيدا لشباب أهل الجنة في الجنة عندما يجتمع المؤمنون هناك. يروي الحسن هذا الحديث وهو يقول حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم كان عمر الحسن أو كم تتوقع كان عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ صغيرا، كان صغيرا، كان بعد طفلا ما بلغ سن البلوغ، كان صبيا. إذن وهو مع هذا يقول حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا تفهم منها شيء جميل جدا. أولها أنه مع صغر سنه لكنه كان ليش يحفظ؟ كان يهتم، كان حريصا، وكان لا يريد أن يفوته شيء مع صغر سنه. في ظنك لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شابا كبيرا كيف كان سيكون؟ الأمر الآخر الذي تلمحه في هذه العبارة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جده كان يعلمه، يقول حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما أجمل أن يجلس الآباء مع أولادهم ولو كانوا صغارا يعلمه الفاتحة وآية الكرسي، قل هو الله أحد، ويعلمه الأشياء المهمة في دينه، لا تقل صغير ما يفهم. هذه الكلمة التي تسمعها الآن في الحديث نجلس نشرحها الآن في مجلس 20 دقيقة 30 دقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الحسن وهو صغير ابن 7 سنوات. فلا تقول الصغار ما يفهمون، هذه قضايا كبيرة على عقولهم. يخاطب الحسن وهو صغير يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه نحن الآن نجلس نتعلم معناها، نشرحها، نحاول أن نفهمها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقولها لغلامه الصغير، لابنه الصغير. فدائما بعض الآباء يفرطون يقصرون في تعليم أولادهم ويقول لا هو صغير الآن ما يفهم. إذا كبر تجد أولادنا دخلوا المدرسة 7 سنوات 9 سنوات 10 سنوات وهو يجهل أشياء أساسية. تقول له يقرأ الفاتحة يخطئ فيها 10 أخطاء، تقول له يقرأ آية الكرسي ما حفظ، ثم أبوه إذا سمعك تسأله مراه يقول لك هي هو صغير، يعني ليش تسأله هذه الأسئلة؟ فهذه أسئلة أنا ما قلت له اذكر خلاف الفقهاء في نقض الوضوء من لحم الإبل، أنا ما سألته هذا، أنا أسأله أسئلة بقدر سنه. لكن والله نخطئ لما نترك هذا ونقول هم صغار هم صغار. هذا الحسن وهو الصغير يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول تقف في هذا الحديث على صغره، تقف على اهتمام الحسن مع صغره، على نباهة عقله وذكائه من صغره، وتقف أيضا على عناية رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصغار بالأطفال. صدقني كان يعلمهم كما كان يعلم الكبار، كان يهتم بهم كما يهتم بالكبار. فأنا أقول إن كنت أبا فدونك أبنائك لا تتأخر في تعليمهم، لا تتأخر في تربيتهم، لا تتأخر في غرس الإيمان في قلوبهم. هذا الحسن سيأتيك بعد بضعة أحاديث حديث عبد الله بن عباس وهو أيضا صغير. في حجة الوداع يقول ابن عباس وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني أنا أوشكت على البلوغ آخر شيء في حجة الوداع. يقول كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم أصبح حديث ابن عباس هذا يصنف فيه العلماء كتبا في شرحه، يصنفون كتابا في شرح حديث ابن عباس، نور الاقتباس في شرح حديث ابن عباس وغيرها من الرسائل، فقط يشرح هذه الكلمات. والله كلمات كبيرة جدا ومعاني عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بالله عليك هل فعلت أو فكرت أن تفعل هذا مع ولدك وعمره 10 سنوات؟ تقول له هذه المعاني الكبيرة جدا، 11 سنة 12 سنة، هل تخيلت أننا نستطيع أن نفعل هذا مع صغارنا؟ لكن ما نفعل. نقول هذا معنى كبير على عقولهم. كيف كبير؟ كيف فهمه هؤلاء؟ كيف تعلموه؟ كيف استوعبوه؟ فنقول لا نقصر. إن لم تكن أبا وبعد ما رزقت ولا كان أطفالك صغارا، أنا أتكلم عن أبناء المسلمين، ألسنا دعاة؟ ألسنا نحمل هما؟ ألسنا نحمل نور الدعوة إلى الأمة؟ السؤال ما حجم اهتماماتنا الدعوية لفئة الأطفال في المجتمعات المسلمة؟ حقيقة دروس ودورات وخطب ومحاضرات وتعليم شرعي و و و و و والكلام كله للآباء وللشباب الكبار، أين نصيب الأطفال؟ إذن تفهم أن الدعوة النبوية كانت أيضا تصرف اهتماما إلى فئة الصبيان الأطفال الصغار، كان يعلمهم. لاحظ التعليم كان له أكثر من صورة، تعليم الصغار أحيانا يراه على الخطأ فيباشر تعليمه. رأى الحسن هذا لما كان صغيرا يلتقط تمرة من الأرض في بيته صلى الله عليه وسلم، فقال له كخ كخ اتركها يعني لا تأكلها، فإني أخشى أن تكون من تمرة الصدقة ونحن لا يحل لنا آل محمد أن نأكل الصدقة. هذا صغير صغير طفل وجد تمرة فأخذها يريد أن يأكلها. فأحيانا يكون التعليم في موقف يريد أن يعلم الصغير الصواب منذ البداية، ما قال يأكل هو غير مكلف حتى لو حرام هو لن يحاسب، ما في تعليم القيم الأخلاق الأساسية حتى لما كان طفلا. وأحيانا يعلمه من غير خطأ مثل هذا الحديث، قال حفظته، مثل حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، هكذا ابتداء. نحن للأسف معشر الآباء أو الدعاء لا نكاد نهتم بالأطفال، لا عندما نبصرهم في أخطاء لأننا نقول صغار، ولا نباشر ابتداء تفكير في برنامج ومشاريع نخدم بها الأطفال. صدقوني واحدة من المشاريع الغائبة في الأمة العناية بأطفال المسلمين، وأنا أقولها بثقة في بلاد العرب وغير بلاد العرب، في بلاد المسلمين عموما واحدة من أضعف مشاريع الدعوة الاهتمام بالأطفال. في بلدك ماذا تذكر من مشاريع؟ أخبرني، هل هناك شخص أو جهة أو مجموعة من الدعاة فعلا يهتمون بالأطفال؟ عندهم حضانة وروضة وتعليم صغار القراءة والسنة والقرآن، هل في هذا موجود؟ فعلا يهتمون بأطفال المسلمين؟ إذن دونك هذه فافهم، تعليم الصغار وتأسيسهم منذ الصغر أثبتوا للإيمان في قلوبهم والأخلاق والطاعة والاستقامة. تعرف كم يتعب الدعاء مع الشباب الكبار الذين لا يصلون أو الذين وقعوا في الخمور أو الذين يقعون في الحرام، كم يتعبون في النصح والتعليم والتوجيه والإرشاد؟ تدري لماذا نتعب مع الشباب؟ لأن جئناهم متأخرين، جئناهم بعد ما وصل 20 سنة 30 سنة وهو منذ 20 سنة واقع في الحرام، تريد أن تخرجه من الحرام، هذا ليس بالسهولة. طيب لماذا لا نبدأ معهم من البداية قبل أن يدخل في الحرام، منذ أن يكون هذا غضا طريا كأنه عجين الذي تفعله يمسك فيه، أرض صافية ازرع فيها ما تريد، ازرع فيها الخير الطاعة الاستقامة. والله هذه واحدة من المشاريع الغائبة كثيرا في بلاد الإسلام، الاهتمام بفئة الأطفال والصبيان. وإذا رأينا شابا واحد الدعاء يهتم بالأطفال ويرتب لهم برامج ومشاريع ودورات وحلقات ودروس ويذهب ويأتي معهم، نقول شوف هذا المسكين يضيع وقته مع الصغار والشباب بحاجته في المسجد ونحتاجه في دورات ونحتاجه في كذا، وهو مسكين كل وقته مع الصغار يذهب معهم ويأتي معهم. نحن والله بالعكس نحتاج، وأنا قلت لك هذا منهج نبوي وسمعت الشواهد والأمثلة، تعليم الصبيان مطلب شرعي وتأسيسهم لبنة قوية في الدعوة، فلا ينبغي أن تغفل برامج الصبيان. فتيان وفتيات، وهنا قل ما شئت، تعلم أسس العقيدة، قراءة القرآن، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو نشأ عليها الصغير يتمسك بها سيحبها. جرب أن تجعل ابنك الصغير أو بنتك أو أبناء المسلمين في القرية والبلد يحبون القرآن منذ كانوا أطفالا، والله سيكبر محبا للقرآن. قد لا يحفظ القرآن، لكن يبقى قلبه محبا للقرآن حتى لو ابتعد ولما كبر جاءته الشيطان فانحرف، والله سيبقى أثر هذا التعليم لما كان صغيرا، سيأتي يوم ما وتبذر هذه البذرة من جديد، صدقني سيفعل هذا. لكن أدركوهم وهم صغار، ابدأوا معهم وهم أطفال. ونحن أيضا نلاحظ مع زملائنا وأقراننا، سؤال أجيبوني بصراحة، ألا تشعر أنك لما تقارن نفسك بأصدقائك وأقرانك وأصحابك ممن هم في سنك نشأتم معا وتعلمتم، ألا ترى أن بعض أصدقائك الذين اعتنى بهم آباؤهم وأمهاتهم هم أطفال، هو أقوى منك في العلم وفي الدعوة وفي الفهم وفي الإيمان؟ ما سبب هذا؟ أنه بدأ قبلك، أنه نشأ قبلك على طريق مؤسس. ودائما نلحظ الشباب إذا وجدناهم في سن 13 14 وجدناهم ما شاء الله تبارك الله عندهم أشياء جميلة وجيدة، ثق تماما أن وراءه أما عاقلا وأبا ناصحا أو أستاذا ومربيا فاضلا، هو الذي فعلا اشتغل معه واستطاع في سن مبكر أن يصل إلى ما وصل إليه. هذا كله مدخل. فوقفنا عند قول الحسن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا والله باب كبير، وإن كان ليس موضوعنا في الحديث، لكن نقول جملة الحديث نحن نحتاج أن نشرحها ونجلس في مجلس نفهم العبارة. يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام طفلا الحسن ابن علي بن أبي طالب سبطه وريحانته. الحديث جملة من كلمتين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني ما يحدث الريبة عندك. ما معنى الريبة؟ الشك، الشيء الذي تشك فيه اتركه. ماذا تفعل؟ الشيء الذي تشك فيه اتركه، فماذا تفعل؟ تمشي إلى الذي لا شك فيه. دع ما يريبك إلى الشيء الذي تشك فيه وعندك مشكلة وقلق وأنت غير مستريح، اتركه واذهب إلى الذي لا مشكلة عندك فيه. يقول بعض السلف: ماذا تصنع بأمر فيه ريبة وعندك 4000 لا ريبة فيه؟ تقف عند هذه النقطة يا أخي، اتركه، عندك 4000 ما في ريبة، تقف عند هذا وتقول أفعل ما أفعل. هذا الحديث يا إخوة مرده إلى بعض الأحاديث المشتركة معه. تذكرون حديث النعمان بن بشير ماذا فيه؟ فمن اتقى الشبهات. تذكروا ماذا قلنا في الورع وترك مسافة عن الحرام؟ وسمي المتقون بالمتقين ليس لأنهم اتقوا الحرام، بل اتقوا قدرا من الحلال. ما سمي المتقي إلا هكذا. فالمقصود هذا الحديث قريب من ذاك في جزء كبير منه، لأن الورع ما هو؟ أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فإذا هو حلال لماذا تتركه؟ إما تخاف من اقترابك من الحرام، أو لأنك شككت فهو مختلط عندك، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، ومن وقع في الحرام. فنحن نتقي، هذا جزء من معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندما يقع في قلبك ريبة وشك اتركه وانتقل إلى ما شك فيه، إلى ما لا ريبة فيه، إلى ما تطمئن النفس إليه بلا تردد. الحديث الآخر الذي يساعد في فهم هذا الحديث أيضا حديث سيأتيك، في حديث وابصة بن معبد لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. علامة البر الذي لا ريبة فيه لا يقع في نفسك حرج ولا قلق ولا تردد. وعلامة الآخر وجود الريبة، وجود الشك، وجود الشبهة. ضربوا أمثلة كثيرة في وقائع السلف لهذا الباب، خصوصا في أمور الأموال والحلال والحرام فيها: بيع شراء، تجارة، أخذ أموال، شراكة، دين، أخذت مال، بقي مال مع صديق مع قريب ثم شككت هذا مال خالص أو فيه شبهة. هنا ما الحل؟ اترك الذي ترتاب فيه، الذي تشك فيه، الذي يبقى في نفسك شيء. ذكرت لكم عبارة المسعود سابقا: الإثم حواز القلوب، ويقرأ أيضا حواز القلوب، يعني يحز في القلب ولا تستريح معه. استريح بأن تتركه، بأن تبتعد عنه. فيربطون هذا الحديث بالورع، ونحن نقول قاعدة كبرى: أي شيء في حياتك أصابك فيه شك وقلق ولم تستريح منه، سواء كان في طعام وشراب، أو كان في مال وتجارة، أو كان في شيء تعمله مع الناس من حولك وشككت في صدقك في نيتك، شككت في حله من حرمته، الحل طبق هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث والله نحتاج أن يقوله كل واحد منا دائما لنفسه، كلما وقع في موقف يتردد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دخلت تشتري من دكان واشتريت جملة أشياء وعليها الأسعار، ثم وجدت أن مجموعة ما اشتريت يساوي 75 ريال، جئت عند المحاسب تكلمت معه حسب أثناء الحساب، قطع الحساب تكلم معك ثم أكمل قال لك 50 ريالا. أنت بين أمرين، تقول هو صاحب الدكان وهو الذي طلب 50 والبضاعة أمامه، أنا ما كذبت ولا غششت ولا أخفيت شيئا. لكني أعرف أنه ربما أخطأ. يمكن تقول الحمد لله أعطيته 100 رد لي 50 أخذته وتمشي، لكنك تعرف أنه ربما أخطأ. فرق بين أن يقول لك الحساب 75 لكن أنا سامحتك في 25 أريد 50، فرق بين هذا وبين أن يكون قد أخطأ. أو يقول لك الحساب 75 تعطيه 100 وبدلا يعطيه 25 أعطاك 30 فأعطاك 5 زيادة بالخطأ. هنا إيش موقفك؟ ستقول هذا مال حلال خالص، ما سرقت والله ولا كذبت، هو أعطاني بيده وأنا رأيت الأسعار عنده هو الذي أعطاني، وتمشي وأنت مطمئن النفس والحمد لله رزق ساقه الله. حال السلف يختلف في هذا كما ستسمع الآن بعد قليل، في نماذج عجيبة جدا في تطبيقات السلف لمفهوم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كانت نفوسهم ما ترضى أصلا بهذا. تذكرت قصة تداولها بعض الناس مؤخرا، هذا رجل مسلم في بلد غير مسلم أوروبي أو أمريكي، يقول كنت أركب سيارة من مقر العمل إلى البيت مرارا وأذهب وآتي في نفس الحافلة، هي تمشي في الطرقات بأجرة معلومة. يقول ذات يوم ركبت وعند الركوب أعطيت السائقة المبلغ، وكان المفترض أن يرد إلي الباقي مثلا كذا. يقول في المرة تلك المرة رد إليه الباقي بزيادة 20 سنت، سنت ما يساوي شيء، أعطاه السائق الباقي وفيه زيادة 20 سنت، فأخذها وجلس يعد فوجد 20 سنت زائدة. مثل نفس الصورة، قد يقول هو أعطاني زيادة وقد يكون أخطأ فجعلها في جيبه. وفي الطريق حتى يصل إلى البيت جلس يفكر كثيرا، أكلم السائق أو ما أكلمه؟ لا داعي. طيب وإذا كلمته ما الفائدة؟ وإذا سكت يعني أيضا لا مشكلة، يعني هي 20 سنت في الأخير. فلما وصل إلى المكان استعان بالله وجاء عند السائق وقال له عفوا لعلك أخطأت، هذه 20 سنتا زائدة. نظر إليه السائق وقال أعرف. قال طيب لما فعلت هذا؟ قال علمت أنك مسلم وكنت أريد أن أعرف إلى أي مدى يمكن إسلامك يعلمك الأمانة. يقول الرجل فلما نزلت يقول والله سجدت شكرا لله وقلت سبحان الله، ربي يختبرني على إسلامي 20 سنت، فلو أخذتها فشلت في الامتحان. 20 سنت كان يمكن أن يكون سببا في خسارة إنسان في نظرته إلى الإسلام 20 سنت. فنقول ليس بالضرورة أن تجد سائق يختبرك، بينك وبين الله عز وجل اختبر نفسك بنفسك، 20 سنت، 20 ريالا، بريالين، اجعل هذا بينك وبين الله. والله أنا أقول عندما ننجح يا إخوة في اجتياز هذه المواقف ستشعر أنك مطمئن، لما تعود البيت، لما تضع رأسك على الوسادة، لما تكمل حياتك لا تتذكر شيئا في الماضي انزعجت منه أو حصل ويبقى في قلبك شيء، لأنك عشت حياتك دائما بطريقة نظيفة تماما وبريئة تماما وبعيدة عن هذا الذي يورث الحرج والشك. خذ أمثلة السلف الآن في هذا الباب، وكان لهم شأن عجيب. قال حسان بن أبي سنان ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. يقول الحافظ ابن رجب وهذا إنما يسهل على مثل حسان، يقول لا شيء أسهل الحقيقة، لا هو صعب، لكن رجل مثل حسان بن أبي سنان أصبح سهلا عنده لأنه ربى نفسه على الورع، والورع بهذه الطريقة أن تترك الشيء الذي فيه شبهة وريبة واختلاط حلال بحرام أبدا ليس سهلا، لكنه سهل على أولئك الكبار الأتقياء الأئمة السادات. هذا حسان اسمع قصته، لما يقول لا شيء أسهل من الورع اسمع قصته فيما يرويها عبد الله بن المبارك، هذا الإمام العلم يروي قصة حسان. يقول كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز، الأهواز الموجودة في جنوب إيران، هذا غلام لحسان كان هناك فكتب إلى حسان إن قصب السكر أصابته آفة. تعرفون قصب السكر؟ طيب فقال له غلامه قال المزارع عندنا قصب السكر فسدت. إيش يعني؟ قال فاشتري السكر فيما قبلك، يعني هذه فرصة اشتري السكر لأنه سيرتفع سعره بعد أيام. ليش سيرتفع سعره؟ لأن المزارع الآن فسد فيها قصب السكر، إذن الشهر القادم سيكون السكر قليلا فاشتريه الآن حتى. هل في هذا مشكلة؟ هل في هذا خطأ شرعا؟ أخبرني هل في هذا محظور شرعي؟ بضاعة موجودة وقد عرفت أن الأيام القادمة سيرتفع سعره فاشتريت حتى تبيع بسعر مرتفع، تجارة حلال. يقول فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل من المدة يعني، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. يقول فذهب حسان إلى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك، أريدك أن تعيد الثمن وخذ بضاعتك وبع بثمن اليوم. بالله أنا وأنت نفعل هذا؟ يقول أنا كنت أعرف أن السعر سيختلف وما أخبرتك. كانه يقول كأني غششتك، والحقيقة ما حصل غش ولا حصل خداع، لكن هو مطمئن. تعرف ليش؟ لأنه في النهاية يرى أنه ما عامل أخاه كما يحب لنفسه هو. يقول فأقلني، تعرف الإقالة ما هي؟ طلب فسخ البيع، يعني رجاء أرجوك أرجوك خذ بضاعتك السكر ورد إلي الثمن من غير ربح، حتى تبيع أنت بربح وتكسب أنت 30,000. قال له صاحب السكر قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك، أنا راضي أنا موافق، أعلمتني وأنا موافق. قال فرجع حسان فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رده عليه. شفت كيف هذه القلوب لما تعيش مسألة لمجرد أنه وجد ريبة مع أنه حلال خالص والله لا شبهة فيه. كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع، شوف هذه كل قصص في بيع وشراء وتجارة وأموال، إذا طلب المتاع يعني إذا كان الناس تبحث عن سلعة وانتهت من السوق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب، يعني لما تشتري من التاجر يقول له ترى هذا بدأ قليل في السوق الآن حتى يعرف تماما، يريد أن يزيد في السعر يزيد من الآن. إيش هذا؟ نحن الآن نخفي أشياء بغية أن نصل إلى حظ أوفر. لن أقول إننا عندما نشتري ونحن ساكتون أننا خائنون والعياذ بالله، لا، لكن أقول فرق بين هذا الموقف وبين موقف إنسان يحمله عليه الورع. الله أكبر. أيضا من أخبارهم أن المسورة ابن مخرمة كان قد احتكر طعاما كثيرا، اشترى طعاما كثيرا وأبقاه عنده في المخزن في المستودعات. قال فرأى سحابا في الخريف فكرهه. إيش يعني؟ قال رأى سحابا في الخريف فكرهه، في فصل الخريف رأى سحابا في السماء فكرهه، يعني وقع في نفسه إن شاء الله ما ينزل مطر. ليش؟ لو نزل المطر سينبت الزرع، وإذا نبت الزرع ما يستفيد في الطعام الذي اشترى وانفق فيه مع عشرات الألوف، إذا لن يربح في التجارة. احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابة في الخريف فكرهه، ثم قال لنفسه ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، فوالله لا أربح في هذا البيع شيئا، وباعه بسعره. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال عمر جزاك الله خيرا. كانوا يعرفون هذه المواقف، يعني صدقا أي شيء تحمله في قلبك. تكلمنا عن ورع الآن يتعلق بتجارة وأموال، وأنا أقول في حياتنا شيء كثير من هذه يا إخوة، نجد أموالا ليست لنا في البيع والشراء، قلت لك يحصل خطأ زيادة نقص، الورع ترك الريبة، أن تعود وتتعامل باختصار شديد لافترض أنك أنت الطرف الآخر، كيف تحب أن يكون لك؟ كيف تحب أن يكون موقفك؟ والله هذا يجب أن نفهمه فيما بيننا أيها المسلمون. من الورع أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في المسائل العلمية، وأنتم طلاب علم، في الخلاف الفقهي عندما تكون أنت صاحب مسألة، وعندما يمر بك شيء في الحج، في الطواف، في الصلاة، في الطهارة، في النكاح، في الطلاق، أي باب من أبواب الفقه شيء يتعلق بك أنت، حكم شرعي ستعمل به، ولأنك طالب علم تعلم أنه في خلاف فقهي، فهنا دع ما يريبك أن تأخذ بالأحوط، الشيء الذي فعلا لا يترجح عندك فيه شيء خذ بالأسلم لك، خذ بالأحوط لك، خذ بما لا يبقى معك في قلبك شبهة ولا ريبة. أما إذا ترجح عندك شيء وأنت طالب علم فاعمل به، فإن هذا هو الواجب أن يفعله طلاب العلم الذين درسوا وفهموا وتعلموا وعرفوا الخلاف وعرفوا الدليل، فيأخذ بما ترجح عنده من الأقوال بأدلتها. في الورع في التعاملات كان الإمام أحمد رحمه الله تأتيه مسائل، وكان شأنه في هذا عجيبا. الإمام أحمد سئل عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، الحبل الذي تعرف البقل مثلا لما تشتري كل النبات الذي يكون عبارة عن أوراق خضراء الذي نجده في محل الخضروات والفواكه يربط بالمطاط صح؟ تشتري نعناع أو تشتري خس أو تشتري جرجير يربط بالمطاط حتى يجمع هذه البقلة. سليمان أحمد رحمه الله ما رأي كذا بيع صحيح؟ رجل يشتري هذه البقول ويشترط أن يأخذ المطاط معها الحبل هذا، إيش هذا؟ يعني هذا ليس سؤالا، هذا ورع. يسألون كان هل هذا يجوز أن أخذه معه؟ أنا ما اشتريته، أنا اشتريت البقل، هل يجوز أن أخذ الحبل معه؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال إيش هذه المسائل؟ يعني هذه مسألة تسأل عن هذا الشيء؟ فقيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم. صاحب السؤال سموا رجلا، قال أحمد ها إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك. سموا له رجلا عرفه بالإمامة في الدين وبالورع والتقوى، قال نعم إن كان مثل السؤال هذا صدر من إبراهيم نعم أنا أقبل منه هذا السؤال. ليش؟ لأنه رجل ورع تقي، فإذا جاء السؤال من مثله فأهلا وسهلا، لكن واحد لعاب مثلي ومثلك يأتي يسأل عن هذه، هو سكت عن 5 ريال أخذها قبل قليل الآن يسأل في هذه، ولما جاء الحساب بالخطأ سكت وقال هو أعطاني، ثم تأتي تسأل عن هذا. هذا أيضا سؤال جاء لبشر بن الحارث رحمه الله. سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل تزوج امرأة وأمه تأمره بطلاقها، قال هل يبرها يطلقها وما يطلقها؟ تعرف إيش كان الجواب؟ الرجل يقول أنا متزوج وأمي تأمرني بطلاقها، هل أبر أمي وأطلقها أو إذا ما طلقت ويكون هذا عقوقا بأمي؟ تعرف ماذا كان الجواب؟ يقول إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا هذه المسألة يطلقها. شفت الجواب؟ يعني الآن لا تختبرني، اختبر نفسك، أنت فعلا أجبت أمك ووافقتها في كل شيء كلمتك فيه منذ كنت بالغا إلى اليوم أنت ما شاء الله ما ترد لها طلبا؟ إن كان كذلك الآن وافقها حتى لا يختلف عليك الطريق. طيب يقول وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل، هذا ليس من البر. يعني أنت تعرف حقيقة من هو صاحب البر، فإذا جاء يسأل مثال السؤال تعرف كيف يكون الجواب لهم. أما الاجتهاد في المسائل فقلت لك كان لهم شيء كبير في هذه التطبيقات، هم يعرفون أن الريبة التي توقع في النفوس شيئا. الإمام أحمد رحمه الله كان من أهل التدقيق جدا في الورع، وكان يعامل نفسه بشيء عجيب لكن ما كان يفتي به الناس. قلت لكم في درس حديث النعمان الورع لا يفتى به، يعمل به الرجل لنفسه، لكن إذا سئلت أجب بحلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز. الإمام أحمد رحمه الله كان أمر شخصا يشتري له سمنا فجاء به على ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع، يقول أنا ما اشتريت الورقة، اشتريت السمن ودفعت الثمن عليه، أما هذا فرده إليه. كان أحمد رحمه الله لا يستمد من محابر أصحابه، كانوا إذا جلسوا وهم طلاب والشيخ يروي الحديث تعرف كل واحد يأخذ محبرة حتى يكتب مع الشيخ، فحين يأتي الطالب وحبره انتهى أو ليس معه حبر فيضع قلمه في محبرة صاحبه، كان أحمد لا يستعمل حبر أصحابه، ما يستخدم ولا يستأذنهم ولا يكتب، يخرج معه محبرة يستمد منها. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال اكتب اكتب، فهذا ورع مظلم، يعني تستعمل ورع هذا ليس محل ورع، الحبر هذا ما يساوي شيء. شوف كيف يقول للناس هذا شيء لا تتورع فيه وهو نفسه يتورع، هو لا يرضى لنفسه، لكن مع الناس يقول يا أخي لا يعني لا تدقق في هذا. استأذنه رجل آخر أيضا في المحبرة قال تسمح لي أن استخدم الحبر، فتبسم وقال لم يبلغ ورعي وورعك مثل هذا، قاله على وجه التواضع، إلا فهو ونفسه بلغ هذا المبلغ وكان يعمل في نفسه بشدة التعامل في مسائل الورع. أريد أن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أصل كبير في باب التعاملات المالية الشرعية الأحكام الفقهية. حسبك من هذا الحديث والله أنه يجعل في نفوسنا راحة كبيرة شرعية، نطمئن أننا ما وقعنا في حرام، لا نندم يوما ما على خطأ يقع فيه أحدنا ثم أقول ليتني فعلته. لازلت أقول الورع في الريبة وعدم الريبة جزء كبير منه يتعلق بالأموال بالنفقات بالتجارات بالطعام والشراب وما يحصل عندك في بيتك ما يحصل عندك من حولك، كل هذا يحتاج أن نتعامل فيه بالورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من صح له هذا الطريق واستقام سيعيش حياة مطمئنة ترضى به نفسه ويبتعد عن كل ما أشكل عليه. قبل أن نختم الدرس، الأسبوع القادم تريدون لقاء أو نقف؟ إذن هو الأسبوع القادم هو الأخير؟ طيب أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.